المشاريع الممتازة شرط معالجة المشكلات شرط إنهاء الأزمات. إنه لن في مكتبه العصر المجهزة بالكثير من تلك الأشياء التي يحتاج إليها في تسير أمور العمل على أكمل وجه، ويوجد السكرتارية تتساعد على تأديه الأعمال والمهام المطلوبة التي يمكن أن يكون بها دورها في تنفيذ وإكمال العمل الذي يتم القيام به والذي لا يتوقف ليلا أو نهارا. وإما العمل يتم على قدم وساق من أجل إنتاج السلعة لا بد من تزويد الأسواق بها وأسواق محلية وإقليمية، وتصل أحيانا بمواصفات خاصة إلى العالمية. دخل غرفتي الاجتماعات القريبة من مكتبه وبها طاولتي الاجتماعات بكراسيها الفخمة تتسع لحوالي 24 شخص مع الإضاءة المناسبة، وما قد يتواجد من بعض تلك الأجهزة الإلكترونية تتواجد أمامهم من أجل استخدامها عند الحاجة واللزوم. إنها كل تلك الأنظمة تتواجد في عالمنا وما نحن فيه نسير من أجل تأدية أعمالنا المختلفة والمتنوعة التنخوض بها غمار الحياة، ونريد أن يكون لنا من تلك الإنجازات تتحقق ويكون لها شأن في مستقبل الأيام يمكن أن نعتمد عليها في تحقيق ما نريده من مزيد من الأهداف، أو ما يمكن أن يكون لها اعتماد في تحقيق استمرارية المسار الذي نسير فيه. أدى فيه الروتين اليوم الذي له دور في شباع أو تلبية ما لرغباتي واحتياجات المجتمع الذي نعيش فيه، ونريد أن لا يكون هناك تلك الحالات من العجز أو الضعف أو ما يمكن أن يحدث من تلك الأزمات التي نعيش فيها مما قد يتواجد من تكاسل أو تقاعس عن تأدية ما يمكن أن يكون له دور في تحقيق ما نسعى من أجله في القيام بما يجب وينبغ له بأن يكون. نعم، فرغم لك تلك الإجراءات التي يتم وضعها وفقا للواقع وما يمكن أن يكون، هناك من احتمالات حدوث الخطر أو أنذا وتيتم بها القيام بما يجب من تنفيذ لها وإنشاء تلك الجهات تقوم بالمهام اللازمة في هذا الشأن، سواء من حيث الخطوات المطلوبة والمناسبة لها، وما يمكن أن يكون هناك مراقبة ومحاسبة ومتابعة وتطوير وتحسين وتجديد إلى آخر كل تلك العمليات قد يكون لها دورها في القيام بما يجب على أكمل وجه ممكن وعدم له من لها أو الله مبالا. فإننا نجد بأن هناك من يخطئ وهناك من لا يهتم أو لا يبال بهذه الإجراءات، وما قد نشأ عنه من نظام يجب أن يسود وأن يتبع الذي يكون لها دوره وهميته في تجنب المشكلات قد تحدث وقد تظهر نتيجة سوء التصرف أو عدم الوعي والإدراك لك تلك العوامل والعناصر قد تتواجد، وهذا هو دور الإرشادات والتعليمات التي يمكن لها أن تقود نحو الوضع الأفضل والبعد عما يحدث هذا التداخل والتعارض والرفض لما يجب الالتزام به. إن العالم المعاصر الحديث وصل تلك المراحل المتقدمة حضاريا، ولكنه ما زال لم يستطيع أن يمحو الألم والمؤاسة عن شعوب العالم، وما يحدث من تقدم حضارة هو في الماديات والذي وصل فيها إلى أرقى المستويات التي يمكن تخيلها، ولكنه في المعنويات ما زال يسير بخطى في غاية البطء، بل قد نستطيع بأن نقول بأن لم يتقدم خطوة واحدة إلى الإمام. فما زال العالم يعاني الكثير من الأحزان وما فيها من مسارات لا تتخلاها الإفراح إلا قليلا، وما نجد رغم هذه الألام والأحزان والمؤاسف هناك الصراعات الضارية بين البشر في مختلف بل في كافة المجالات تيخوض البشر فيها غمار الحياة. فإنها المسارات المليئة بالإشواك والطرق الغير ممهددة وتحتاج إلى الكثير من الإصلاحات. رغم كل ما يتم القيام به من إصلاحات، فإن هناك أيضا الكثير مما يحتاج إلى القيام به من أجل الوصول إلى الاستقرار أو رفع المعاناة تستمر في مسارها تصر على الوجود رغم كل المحاولات التي يتم القيام بها من أجل التخلص منها. إذا فإننا نسالم بهذا الواقع المرير الذي نجد بنا قد أصبحنا فيه، وأنه لا بد من القيام بدورنا في تحقيق تلك الأهداف المنشودة التناسع من أجلها، ونفرح بعض الشيء عند الانتهاء مما قد تحقق في نهاية المطاف، والعودة مرة أخرى إلى نفس تلك الدائرة التندور فيها مما يلزم من أعمال ومهام لا بد من القيام بها على أكمل وجه، وأن ينتقاعس أو نتكاسل عن دورنا في الحياة الذي يجب أن نؤديه، وأن نتحمل كل تلك الأعباء الطاقة تتراكم وتتزايد، وأن نقوم بكل ما يلزم من تلك الدراسات والأبحاث اللازمة تتصل بنا إلى التعرف على أفضل المعالجات والحلول الممكنة لما قد يظهر أو ما قد ظهر بالفعل من مشكلات ومعادلات لا بد لنا من نعلم ونعمل على معالجتها بلساليب الأفضل التتصل إلى الحل المنشود لها. إنه السعى من أجل تحقيق أفضل تلك النتائج الممكنة من المهام التنقوم بأدائها، سواء في الأعمال الهامة الجادة أو فيما قد يكون من تلك الأعمال والمهام الكمالية، ولكن لا بد من أن يكون هناك دائما ما نصل به إلى أفضل ما يمكن من مستويات نحققها، وما يمكن بأن يكون هناك من مقاييس ومعايير يمكن بأن يعتمد عليها في الكثير من تلك المواصفات تيكون بها مقارناتها مع ما قد سبق أو ما قد يماثلها، وما يمكن بأن يكون من تلك الأساليب المتطورة والحديثة والتقاليدية تتبعها في هذا الشأن، وما يمكن بأن يكون أيضا هناك من تلك الأدوات والمعدات والأجهزة تستخدم من أجل مزيد من تحقيق مواصفات الفضل، أو ما يمكن من تطوير لمهارات يمكن لها بأن تكتسب أو الوصول إلى أرقام قياسية نسجلها فيما تم تحقيقه وإنجازه في مرحلهما، ويتم خوض المنافسات التنقل بها، وما يمكن بأن يتم تنظيمها وعدادها، وما يمكن بأن يحقق العائد المادى والمعنوي، وكل ما يتعلق في هذا الصداد من خلال ما نقوم به من ما نستعرضه من تلك المهارات قد تكون نادرة نظرا لما تم التدريب عليه واكتساب ما تم الوصول إليه. الاهتمام بكل تلك الاعتبارات المستجدة أصبحت تؤدى دورها في التغير والتحديث والسير في طريق نحو كل ما هو أفضل، والذي لا يبتعد عن الحفاظ على القديم، واصبح هناك اندماج الحاضر بالماضي والتخطيط السليم والصحيح نحو المستقبل المنشود الذي فيه من الإنجازات الحضارية ما يحقق السهولة في إداء كل ما ينبغى له بأن يتم في الإطار المناسب والبعيد عن التعقيد والصعوبات تتواجد لأي سبب من الأسباب الذي يمكن بأن تحدث من تلك الناكبات الكثيرة، ويمكن بأن يكون هناك تراكم لكل تلك المشكلات تتفاقم ويصبح هناك الوضع المأساوي الذي يجب أن يتم تجنب والابتعاد عنه قدر الإمكان. إنها قد تكون تلك القرارات العفوية الناتجة من خلال مرور ظرف ما، والذي يجب أن يتم العمل على التعرف على ما يمكن أن يكون هناك تأثير على ما تم القيام به من خلال هذه القرارات السريعة، وقد يكون لها الحاجة في الكثير من الأحيان، وقد تؤدى الغرض المطلوب منها، ولكن قد يكون من تلك القرارات الأخرى وتحتاج إلى القيام بالدراسات اللازمة لها، ومن شأنها بأن نتج الخطط اللازمة في القيام بتنفيذها مما يؤدى إلى تحقيق النجاح المنشود لها، وما يمكن بأن نجده قد أصبح هناك من تلك المسارات تتساعد على تأدية ما يمكن من أعمال ومهام فيها من النجاح في مختلف تلك المراحل التنخوض بغمارها، وفيها ما يساعد على التعرف على ما قد تم التوصل إليه من نتائج فيها ما يؤدى الدور المطلوب لها في تحقيق الأهداف الرئيسية من شأنها المساعدة على السير في الطريق المنشود والبعد عما يحقق من تلك الأخطاء تترتكب والعطال تتحدث لأي ظرف كان، وفأيا من تلك المناسبات قد يكون فيها الكثير من تلك العوامل المصاحبة لها. إننا قد نجد بأن هناك من تلك المواصفات أصبحت تتوافر ولها من الجوانب الإيجابية في تحقيق تلبية لما قد يتواجد من احتياجات ورغبات ضرورية في مسارات نسير فيها، ولابد من التعامل الإيجابي معها، البعد عما يحقق يا من تلك الخسائر تنتأثر بها، ويحدث من الكوارث الفادحة ما نجد بنا قد أصبحنا نريد تخطى كل تلك الجواجز الذي تعترض الطريق، ونعبر إلى بر ألمان، وهذا ما يجب توافره من وصفات منشودها فيما نؤديه من أعمال ومهام في مختلف القطاعات والنطاقات.